العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 33 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب عقده رحمه الله تعالى عن أمر مهم يتعلق بعمل من أعمال القلوب وهو المحبة، وقد ذكرنا ما ذكره رحمه الله تعالى من الآيات والأحاديث والآثار والمسائل الواردة في إفراد المحبة لله عز وجل، وذكرنا في آخر اللقاء أسباباً ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 10 أسباب لاجتلاب محبة الله عز وجل للعبد، وهي بشكل مختصر قراءة القرآن وذكر الله عز وجل والإكثار من النوافل، هذه 3: الأول قراءة القرآن، الثاني الإكثار من النوافل، والثالث ذكر الله عز وجل ودوام ذكره سبحانه وتعالى. والأمر الرابع من أسباب محبة الله عز وجل تقديم محاب الله على محاب العبد، والأمر الخامس مطالعة نعمه وآلائه سبحانه وتعالى، فما بنا من نعمة فهي منه سبحانه وتعالى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، كل ما يأتي للإنسان من نعم فإنها من لدنه سبحانه وتعالى من الله عز وجل. والأمر السادس من أسباب محبة الله للعبد التفكر والتأمل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، أسماء كمال وصفاته صفات كمال، فإذا تأملنا أسماءه وصفاته أحبيناه سبحانه وتعالى وأحبنا، وهو سبحانه وتعالى الودود الغفور الرحيم الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. الأمر السابع الذي يكون سبباً لمحبة الله عز وجل هو الخلوة به سبحانه وتعالى، وبخاصة في ثلث الليل الآخر حين ينزل ملك الملوك سبحانه وتعالى ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففي هذه الساعة يخلو العبد بربه عز وجل ويناجيه ويدعوه سبحانه وتعالى. والأمر الثامن هو انكسار القلب بين يديه سبحانه وتعالى والتذلل له. والأمر التاسع هو مجالسة المحبين لله عز وجل، فإن القرين يؤثر على قرينه. والأمر العاشر هو الابتعاد عن الأمور التي تقطع السبيل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. وعلامة محبة الله عز وجل هي طاعته سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية هي آية المحنة والامتحان والابتلاء والاختبار، أي أن الإيمان ليس قول باللسان وتمن في القلب، بل هو ما وقر في القلب وصدقته الجوارح، كما قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر بالقلب وصدقته الجوارح. والله عز وجل يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، علامة ودلالة لمحبتكم لله ولرسوله سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن أمر آخر يتعلق بأعمال القلوب، وهو الخوف من الله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالخوف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه 3 آيات أورد حديثين، قال: عن أبي سعيد مرفوعا، أي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. إن رزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. أورد هذا الحديث رحمه الله تعالى دون أن يعزوه، والحديث موجود عند ابن نعيم في الحلية، وكذلك أورده البيهقي في شعب الإيمان، وإسناده ضعيف. وتمامه: وإن من حكمة الله وعدله أن جعل وإن من حكمة الله وعدله أن جعل الفرح والحبور في اليقين والرضا، وأن جعل الهم والحزن في الشك والسخط. من جعل الهم والحزن في الشك والسخط. هذا هو تكملة الحديث، ولم يريده رحمه الله تعالى. ثم بعد أن أورد حديث أبي سعيد رحمه رضي الله عنه قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. لما أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الثلاث آيات وهذان الحديثان، قال بعد ذلك: فيه مسائل، وذكر ثمانية مسائل. قال: المسألة الأولى تفسير آية آل عمران، أي قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. والمقصود بقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وسبب نزول هذه الآية يدل عليه سياقها، وهو قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال الله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام حينما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم يخوفونهم بالناس، فقالوا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لكن هذا القول حينما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم لم يزعزعهم ولم يجعلهم يخافون من الناس، وإنما زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي أن تمام توكلهم على الله عز وجل والالتجاء إليه سبحانه وتعالى جعلهم لا يتأثرون بالناس ولا يخافون منهم. والخوف أنواع: من الخوف ما يكون شركا، ومنه ما يكون معصية، ومنه ما يكون جبلة وأمرا مباحا. أما الخوف الشركي فهو أن يخاف الإنسان مع الله أو دون الله، أن يخاف من من يدعى من دون الله، سواء من الأوثان أو من الأولياء أو من الصالحين أو من أي أحد دون الله عز وجل من خلقه سبحانه وتعالى. فإن كل من يدعى من دون الله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يخاف أو يرجى دون الله عز وجل؟ والأمر أو النوع الثاني من أنواع الخوف ما يكون خوفا فيه معصية، وهو أن يخاف الإنسان من الأمور الطبيعية إذا كان لا يجلب ذلك خوفا. وأما إذا كان أمرا مخوفا طبيعة وقدرا فإن هذا أمر جائز ومباح. وموسى عليه السلام خرج فخرج منها خائفا يترقب، فأثبت الله له الخوف، وهذا أمر جائز أن يخاف الإنسان من الأشياء التي يخاف منها. وأما أن يخاف من الأشياء التي لا يخاف منها أو يخاف من أمر لا يستطيع أن يملك لنفسه شيئا ولا نفرا كالمخلوقات، فإن هذا أمر محرم أن يخاف ممن لا يخاف منه أو يخاف من شيء لا يكون أمرا مخيفا. وإنما الخوف هو نوع من أنواع العبادة، عبادة القلب، لا يكون إلا لله عز وجل. والعبادة لها ركنان هما كالجناحان للطائر، وهما الخوف والرجاء. فيسير الإنسان إلى الله عز وجل بخوف منه سبحانه وتعالى وخوف من عقابه، ورجاء له سبحانه وتعالى ورجاء لثوابه. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه المسألة الأولى، قال: المسألة الأولى تفسير آية آل عمران، وهي إنما ذلكم الشيطان. وتكلمنا عنها، وأن الشاهد في قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم قال المسألة الثانية تفسير آية براءة، وهي قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وحينما نفى الله عز وجل عمارة المساجد حسياً ومعنوياً عن المشركين إنما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، لما نفى سبحانه وتعالى عمارة المساجد للكفار والمشركين أثبتها لأهل الإيمان أنهم هم الذين يعمرون مساجد الله عمارة حسية ببنائها وعمارة معنوية بالصلاة فيها وذكره سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ووصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الذين يعمرون بيوته ويعمرون مساجده، وصفهم بأنهم إنما يعمر مساجد الله بأنهم آمنوا بالله وأنهم أقاموا الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخشون أحدا إلا الله. ففي كونهم لا يخشون أحدا إلا الله إثبات للخوف له سبحانه وتعالى دون من سواه. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في تفسير آية العنكبوت، وهي قول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وذلك أن المؤمنين في دعوتهم إلى الله عز وجل وفي عبادتهم له سبحانه وتعالى يصيبهم من البلاء ما أصاب المؤمنين من قبلهم من الأنبياء ومن الصالحين، والدنيا دار ابتلاء ودار اختبار، ولكن الموفق من ثبته الله عز وجل، وأما المخذول من خذله رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يقول آمنا بالله، يقول أنه مؤمن بالله، يقولها بلسانه ويقولها بأفعاله وبقلبه، يقوله الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، فإذا قال آمنت بالله بقلبه وبلسانه وبعمله فإنه سوف يؤذى بالله وسوف يصيبه ما أصاب من قبله من المؤمنين، ولكن إذا وفق وثبت على الإيمان فإنه موفق. وأما إذا جعل فتنة الناس وابتلاءهم واختبارهم، جعل هذا الشيء الذي يصيبه من الناس جعل فتنة الناس كعذاب الله، فإنه قد أشرك بخوفه من الناس كما يخاف من الله عز وجل، بل إن الواجب أن يخاف من الله ولا يخاف من المخلوقين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل للعبد يوم القيامة إنه قد كان المنكر الفلاني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلم تغيره، فيقول يا ربي إني قد خفت أن أوذى فيك، فيقول الله عز وجل فإياي أحق أن تخاف، أي أن خوفك من الله عز وجل أحق من أن يكون من أن تخاف من الناس. وكذلك المؤمن يجب أن لا تأخذه بالله لومة لائم، فإن الإنسان يخاف من الله ولا يخاف من المخلوقين، بل يعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم قال رحمه الله تعالى الرابعة، أي المسألة الرابعة، أن اليقين يضعف ويقوى، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين. فمنطوق هذا الحديث أن لليقين ضعفاً، ومدلوله ومفهومه أن لليقين قوة، واليقين هو تمام الإيمان وكمال الإيمان. كمال الإيمان يسمى يقينا، وكما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه فإن استطعت أن تعبد الله بالرضا مع اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره أجرا كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاليقين وهو الإيمان يضعف ويقوى. وقال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة علامة ضعف اليقين، ومنها هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام بقوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمد الناس على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يأتك الله. فهذه الثلاثة أمور هي علامة من علامات ضعف اليقين، أن ترضي الناس وتقدم مرضاتهم على سخط الله عز وجل وعلى رضاه سبحانه وتعالى، فيكون همك إرضاء الناس وإن سخط رب الناس سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن تحمد الناس على رزق الله، والواجب أن تحمد الله سبحانه وتعالى على رزقه. والأمر الثالث أن تذم الناس على ما لم يؤتك الله، لكن أن إذا علمت أن الرازق هو الله وأن الذي يقدر الأمور هو الله عز وجل، يبتلي الناس بالخير ويبتليهم بالشر فتنة سبحانه وتعالى، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فالله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى، لحكمة أرادها سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وهذا الأمر وهو أن تحمد الناس بما يرزقك الله لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام: إن من شكر الله شكر الناس، وإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإن هذا الأمر الذي هو حمد الناس يكون باعتقاد أنهم هم الذين يجلبون الرزق، والواجب والمتعين أن يعلم الإنسان بقلبه يقيناً أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، وأن المعطي المانع هو الله عز وجل، والناس أسباب جعلها الله عز وجل لجلب الرزق لك أو دفع الرزق عنك. فأنت إذا حمدتهم وشكرتهم فإنك تشكرهم أن جعلهم الله عز وجل سبباً لأجل أن يأتيك هذا الرزق. ولا شك أن شكر الناس من شكر الله عز وجل، وثناء عليهم، ومن فعل إلى أخيه معروفا فقال له جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء. فثناء الناس وشكرهم أمر مطلوب شرعا، ولكن مع اعتراف القلب وإقراره أن الرازق والجالب هو الله سبحانه وتعالى، وأن الناس إنما هم أسباب. ثم قال رحمه الله تعالى السادسة، أي المسألة السادسة، وهي أن إخلاص الخوف لله فرض، أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، أي أن إخلاص الخوف لله يكون خوف لله عز وجل، ولا تخاف أحدا مع الله ولا تخاف أحدا دون الله عز وجل. هذا أمر واجب فرض على كل مسلم أن يخاف الله ولا يخاف أحدا دون الله عز وجل. خوف عبادة وليس الخوف الجبلي، فإن الخوف الجبلي أمر طبيعي يجده الإنسان إذا رأى شيئا مخوفا. ثم قال رحمه الله تعالى السابعة، ذكر ثواب من فعل ذلك، ومعناه ذكر ثواب من فعل ذلك أي من فعل الخوف لله عز وجل، وهو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: من أرضى الله بسخط الناس وكان همه وغايته هو أن يرضى الله عز وجل، كان ثوابه أن يرضى الله عز وجل عنه وأن يرضي عنه الناس، وهذا بعموم الناس. وإلا فربما أن يبتلى المؤمن وكان يرضي الله عز وجل ويسخط عنه بعضهم، وهذا لا يهم. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، المهم هو أن ترضي الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالهدف من خلقنا وإيجادنا في الدنيا هي عبادة الله عز وجل، والناس يأتون بعد ذلك تبعا. لا شك أن إرضاء الناس أمر مطلوب، ولكن إرضاؤهم بما يرضي الله عز وجل، ولكن إرضاؤهم بما يرضي الله عز وجل، ولا يكون إرضاء الناس بسخط الله عز وجل أو دون خوف منه سبحانه وتعالى. ثم المسألة الأخيرة، قال الثامنة، ذكر عقاب من ترك ذلك. والمعنى أن ذكر عقاب من ترك ذلك أي من ترك الخوف من الله عز وجل، وهو أيضا ما جاء في حديث عائشة: ومن التمس سخط الله برضا الناس، أو من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا هو عقابه، أن الله عز وجل يسخط على ذلك الإنسان الذي يكون هدفه وغايته إرضاء الناس ولا يهتم لرضا الله عز وجل، فإن الله عز وجل يسخط عليه ويسخط الناس كما قلنا بالعموم، يسخطهم على ذلك، يسخطهم على هذا العبد الذي هدفه وغايته هو إرضاء الناس وليس هدفه أن يرضى ملك الملوك سبحانه وتعالى. لما انتهى رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من هذا الباب، باب ما جاء في قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، انتقل إلى باب التوكل، لأن التوكل على الله عز وجل له علاقة بالخوف وله علاقة أيضا بأعمال القلوب. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتكلم عما أورده رحمه الله تعالى من آيات وأحاديث ومسائل في اللقاء القادم الأسبوع القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم وإنصاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.